وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. ثم من علقة ثم